بسم الله الرحمن الرحيم. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في حديث ابن عباس في قصة أم إسماعيل رضي الله عنها وسعيها بين الصفا والمروة تكملت الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قلنا معينا بمعنى ظاهرة. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، لا تخاف الضياع، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وأهله كما بين سبحانه وتعالى هم المتقون، أهل الإيمان وأهل التوحيد. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأولى الناس ببيت الله الحرام من بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. قال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، التل الصغير. يقول وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، يعني لم يكن مبنيا ولكن كان كأرض مرتفعة والسيول تأخذ عن يمينه وعن شماله، كأنها تحفر حوله ليظل البيت مرتفعا أو يظل موضع البيت مرتفعا. قال فكانت كذلك، يعني كانت أم إسماعيل كذلك تشرب من الماء وترضي ابنها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم زمزم مباركة، قال إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. فكانت تكتفي بزمزم طيلة هذه الأيام، لأنه لم يرد أن إبراهيم أتى بشيء غير جراب التمر، وليس هناك شيء غير نبع الماء الذي وقع بضربة وهزمة جبريل عليه السلام في الأرض. قال فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، قبيلة جرهم قبيلة عربية من العرب العاربة، يعني العرب القديمة قبل الذين تعربوا باللسان بعد إسماعيل عليه السلام. فإسماعيل أبوه إبراهيم ليس عربيا، والألفاظ ألفاظ الأسماء إبراهيم وإسحاق وإسماعيل كلها ألفاظ أعجمية عبرانية لها معاني قريبة، يعني في تشابه بين اللغتين، لكن إسماعيل يعني اسمه واسم أبيه يدل على أنهم لم يكونوا عربا، ولكن العرب من ذرية إسماعيل هم العرب المستعربة، لأن إسماعيل صار عربيا اللسان بالرفقة التي اختلطوا بها من جرهم. قال فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، طائرا يدور ويطير حول المكان، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، الجري هو الرسول الذي يبحث وينظر. هم كانوا يمرون قبل ذلك بهذا الوادي وليس فيه ماء، وعهدهم به أنه ليس فيه ماء، لكن من علامات معرفة العرب المنتقلين في الصحارى أن يعرفوا وجود الماء بوجود الطيور. قالوا فأرسلوا، فقال فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم، يعني هي وابنها أولا، وما زاد فلهم، لكن ليس لهم حق مماثل، الحق أولا لها ولابنها، والله أعلى وأعلم. وظاهر أنهم قوم عندهم صلاح وحسن خلق وكرم، وهذا امرأة وحيدة ومعها طفل رضيع، ومع ذلك يستأذنونها ويطلبون منها أن يقيموا بجوارها، فهذا من معرفة الحق لأهله، فكان فيهم من صفات الصلاح والخير ما أهلهم لأن يكونوا محل دعوة إسماعيل عليه السلام، وأن يكون رسولا إليهم. ويعني عشرة قرون من عهد إسماعيل عليه السلام ومن ذريته بعد ذلك من هؤلاء القوم على التوحيد، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، فكانوا يعني قبلوا دعوة التوحيد عامتهم، وكان فيهم إسماعيل عليه السلام، كما قال الله عز وجل أذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني وجدت غايتها في هذا الذي حدث، وهي أنها سوف تجد من تأتنس به، جعل الله لها بعد الوحدة والوحشة التي خافت منها أولا، وقالت لإبراهيم إلى من تتركنا أو كيف تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، كان أول أمر الذي ذكرته أنه ليس فيه أنيس، فهي تحب الأنس وتريد أن تأنس بغيرها من الناس. قال فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم، يعني أرسلوا إلى بقية القبيلة، هم أهل بيت من جرهم، فأرسلوا إلى بقية الأبيات حتى إذا كانوا بها أهل أبيات، وشب الغلام إسماعيل عليه السلام أصبح شابا وتعلم العربية منهم، تكلم بلسانهم بعد أن كان يتكلم أبوه وأمه العبرانية غيرها، وأنفسهم وأعجبهم حين شب، أنفسهم صار نفيسا فيهم، حق له ذلك، وهو ابن خليل الرحمن، وقد دعا له أبوه عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد، فقال رب هب لي من الصالحين، فنشأ صالحا صلى الله عليه وسلم. قال وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، ليظل هناك ارتباط وثيق، وهو يعني شخص يرغب في مثله، فبمجرد أن بلغ زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية يصيد لنا، إما قبل أن يظهر تحريم مكة ويشرع، أو أنه خرج ألهمه الله عز وجل أن يصطاد خارج الحرم، فلذلك لم يجده ويطول انتظاره، ولذلك رحل إبراهيم قبل أن يلقى إسماعيل. قال فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية يصيد لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، المرأة التي تشتكي كثيرا لا تصلح لدوام العشرة، التي لا ترى نعمة الله عز وجل وترى النقص ولا ترى العطاء، فالكل إنسان كذلك ينبغي أن يفرق. يشقى الإنسان بصحبة هذا النوع من البشر الذي دائما في ضيق وسخط، وأنه يرى سوء الحال ولا يرى نعم الله عز وجل. الحال واحد في هذه المرأة، يعني الحال واحد من جهة الطعام والشراب في هذه المرأة والمرأة التي بعدها، ولكن التعبير عن الحال كان متناقضا تماما لنظرة الإنسان. الإنسان الكفور لنعمة الله الذي لا يشكر نعمة الله ولا يثني على الله عز وجل بما أعطاه، نظرته دائما إلى ما حرم منه دون ما أعطيه، إنسان دائما معذب ينبغي أن يفارق، لا يصلح لدوام العشرة. قال وشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. هذا فيه استعمال المعاريض، إن عتبة الباب توطأ والزوجة توطأ موطوئة، وهي باب ل يعني سعادة الإنسان أو شقائه. من أسباب السعادة المرأة الصالحة، من أسباب الشقاوة المرأة السوء، أربع من السعادة وأربع من الشقاوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أربع من السعادة المرأة الصالحة، وذكر في أربع من الشقاوة المرأة السوء. قال فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها، هذا لأنه نصحه بطلاقها بطريقة يعني فيها يعني عدم الأذية لها، ولو أخبرها بأن يطلقها لما ربما يعني ما وصلت الرسالة أو ضاقت بها، ولكن فهم إسماعيل هذا الأمر بينه وبين أبيه عليه السلام. وهذا دليل على أنه لو أمر الأب ابنه أن يطلق امرأته لسبب شرعي لصفات مخالفة لما عليه أهل الصلاح والتقوى فينبغي أن يطيعه. ولذا لما أمر عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك، لأن عمر عنده فراسة في الناس وعنده معرفة بالصفات التي تؤهل لحسن الحياة والعشرة واستمرارها والصفات القبيحة التي تمنع ذلك. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق امرأته فقال إن كان أبوك مثل عمر فطلقها، فلا يعني أنه مثله في المنزلة والدرجة ولكن مثله في نوع النصيحة. وإلا فلو أمر الأب أو الأم الرجل أن يطلق امرأته لغيظ بين الرجل والمرأة وزوجة ابنه أو المرأة وزوجة ابنها وليس لصفات قبيحة، أو أمروه لأجل أنها مثلا عابدة لله عز وجل، هم عايزين تشتغل ليل ونهار ولا يريدون أن تذكر الله سبحانه وتعالى ولا تلتزم بطاعته، يأمرونه بطلاقها لأنها مش عايزة تسلم على أخواته، مش عايزة وتريد أن تلتزم بالحجاب في وجود الحمو الموت، وجود من هو من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمو الموت مثلا، لأنها لا تجلس معهم مثلا على المائدة اللي بتفرجوا فيها على التلفزيون. فمثل هذه لا يسمع للمرأة للأم ولا للأب في طلاق المرأة في مثل هذا الحال؟ قال ذاك أبي الحق بأهلك كناية من كناية الطلاق، إذا قصد بها الطلاق وقع الطلاق، فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسأل عنه، قالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، حمدت الله عز وجل، شكرت نعمة الله سبحانه وتعالى. وهو نفس الحال، سبحان الله، الإنسان المؤمن سعيد على أي الأحوال، دائما ينظر إلى عطية الله سبحانه وتعالى وما أنعم به عليه. الفاجر والظالم لنفسه دائما ينظر إلى الحرمان، ولذلك مهما أخذ من الدنيا يظل يريد المزيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، عمره هيشبع ولن يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، شوف قال له يتوب، إذن الرغبة في الدنيا دي ذنب، عايز ايه؟ عايز توبة. الإنسان ما ينفعش انه يفضل عايز على طول وهو هيشقى على الدوام، يعني لا، النوعية دي سبحان الله يظل في تعاسة على الدوام، حاسس بالنقص، هو عنده اثنين وادي ذهب وحاسس انه مش كفاية وانه عايز زيادة وانه نقص وانه ما عمش حاجة. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. مفيش عيش، مفيش انواع خضروات، مفيش غير اللحم والماء. فما بيقولوا بقى عايزين ايه؟ شوفانوا اسرائيل لم نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وخثائها وفومها وعدسها وبصلها. عمالين يسرحوا بقى فول وعدس وبصل وعايزين، عمالين يعني انتوا عندكم من وسلوى، ودول عمالين فين العدس وفين البصل وفين الثوم؟ أتستجدون الذي هو أدنى والذي هو خير؟ فالشاكر نعمة الله سبحانه وتعالى يرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. كانش لسه الثمار تأتي إلى مكة من ضمنها الدقيق والأرز أو غيره أو الشعير، لم يكن هناك حب، كانش عندهم عيش ولا شيء مما يعني يصنع اللحم والماء، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. يعني أي واحد يأكل لحم بس ومية في غير مكة يمرض ويصاب، لكن لم يوافقه إلا في مكة ما لأجل دعوة إبراهيم عليه السلام، لو أكل لحم فقط وماء فإنه يكفيه ذلك. قال وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت امرأته ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ شو المرأة الكريمة واللي عندها طعام وشراب له لحم وإيه وماء، فدعته للعقد في الثانية ما قلتلوش تفضل، قلتلوش يعني تدخل. فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثمت عليه. التانية قالت له شيخ كذا وكذا وخلاص صفته كذا، لكن دي امرأة عاقلة عندها فقه نفس، فدائما تنظر إلى الجوانب الإيجابية، وذلك أثنت على ربها أولا فيما أعطاها، ولما ذكرت صفة إبراهيم أثنت عليه خيرا. الإنسان اللي بينظر إلى الصفات الإيجابية فيما حوله ومن حوله يسعد ويسعد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني يلاقي صفات إيجابية ويفكر فيها كتير. قال: فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني من المعانقة والتقبيل والاحترام. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. من غير ما يعرف، امتثال تام وإسلام واستسلام. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر اللي هو مقام إبراهيم، فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي رواية: إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء قربة، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كذا نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها، حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، النفس الايه اللي هو في الآخر كأنه. فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت فلعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا. هي أشواطا، والمرة التانية كملوا إيه؟ سبعة. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم، فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض. عقب اللي هو كعب اللي احنا نسميه كعب الرجل. فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله، رواه البخاري بهذه الروايات كلها. هذا الحديث ظاهر من الروايات أنه مرفوع، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يذكر فيما بين الأجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، كالتعليق على أجزاء الحديث، ويمكن أن يكون معروفا عندهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع بلا شك، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل مكة المكرمة والبيت الحرام، وفضل إسماعيل وإبراهيم صلى الله فضل إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. المن الطعام الذي نزل على بني إسرائيل. الكمأة نبات فطر يبدو يشبه عش الغرباء، يسموه عش الغرباء أو عش الغرباء. ماء الكمأة، الكمأة من المن وماؤه، وماؤها لما تتنقع يعالج به أمراض العيون. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله.